أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. السلام. الله أكبر. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فلها الله. يا حلو يا جميل. das gar nicht. فإذا جاء وعد الآخرة جئت وجوهكم وليدخل مسجد كما إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يا الله يا الله حقا الله يا سلام وإن أخذتم فلها يا سيدي الله أكبر فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الله اكبر لو النبي شبحنا يا سلام الله يجزيكم عند الله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ايه الحاجات الجديده دي يا سماء؟ الله يزيدك من علمنا. وجعلنا الليل والنهار حاجة تجيلي يا يوسف يا سلام. الله يفتح عليك يا عم خميس. وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم it's صلوا على النبي. اقرأ كتابك. صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى كده مجدد ما شاء الله. Thank you. vuoi fare? No? إِنَّ Thank you. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يا حلو يا حلو. يا ليالي النبي. Yeah. الكلام. Yeah.